بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا سروري أرحب بإخواننا الأفاضل في هذا اليوم الذي يعد يوما مشهودا من أيام هذه المنطقة، فنقول لهم طبتم وطابر مشاكم وتروأتم من الجنة منزلا، وأفرحون تتوالى وأعيادنا تتآلف في مثل هذه الأيام الطيبة، حيث نحتفل في هذا اليوم غير احتفالنا بعيد الأضحى واحتفالنا بزواج هؤلاء الإخوة الأعزاء عندنا وفي قلوبنا. نحتفل كذلك ببداية افتتاح هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مسجدا قد أسس على التقوى من أول يوم قد وضع فيه حجر أساسه والعمل فيه. وبهذه المناسبة الطيبة يشرفنا أن يكون معنا يعني خيرة مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله عز وجل لهم لنا دوما، فضيلة الشيخ سعيد حماد حفظه الله والشيخ أحمد فريد والشيخ ياسر برهاني بإذن الله تعالى يشاركون في هذا الحفل بإذن الله عز وجل. فلنبدأ بالحديث عن هذا المنهج وهو الإسلام. فالحديث عن الإسلام حديث عن المجد وعن العزة وعن القوة وعن التمكين وعن التوفيق وعن المودة وعن الرحمة وعن السكينة، حديث عن منهج شامل كامل يشمل جميع مناحي الحياة. لا نستطيع أن نقول كلمة أو نعبر عن رأي أو حتى نحب أو نكره، نعطي أو نمنع، كل هذا محكوم بالإسلام. وهذا الدين أيها الإخوة هو دين جميع الأنبياء. وانتبه إلى أن دين الإسلام وأن اسمك الله عز وجل هو الذي سماه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم أي الله عز وجل، وده التفسير الأرجح، هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا اللي سماك مسلم. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، عايزين بنت كتاب ربنا، ويتدارسون فيما عملنا تدارس ويتدارسون فيما إلا إيه نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. طب أنت بتحرم نفسك ليه؟ بتحرم نفسك ليه أن تنزل عليك السكينة؟ لا أكبر المسجد يجي يشرفنا حتى لو كان في الشارع من الناحية التانية، اتفضل عندنا حاجة حلوة إن شاء الله. خلي بالك المهام الثلاثة دي هي دي أساس الإسلام وأساس بناء البيت المسجد ده، عشان الدعاء يشتغلوا في هذه الأنشطة الثلاثة. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم، أول حاجة إيه؟ عد معايا، يتلو عليهم إيه؟ آياتك، تشتغل مع القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد ما تقرأ تعلم القرآن وتعلم السنة، والتالتة مش تتعلم عشان تتعلم وتمشي، ده أنت تتعلم عشان تتربى. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الإسلام مش بس الأركان، ده الإسلام أساسه الاستسلام، أساسه الانقياد، أساسه إفراد ربنا عز وجل بإيه؟ الوحدانية، إفراده بالعبودية، الانقياد لله عز وجل ولأمره وشرعه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. الإسلام في ثلاث مهام، تكلفات كبيرة جدا، لازم كل واحد فينا يتلبس يا إما بالثلاثة مع بعض يا إما باثنين يا إما بواحدة، لكن ولا واحدة لا ما ينفعش. أول حاجة يا أحباب العلم بالإسلام، العلم إيه؟ بالإسلام. نمرة اتنين العمل بالإسلام. نمرة تلاتة العمل للإسلام. أبارك لإخواني وأهل هذه المنطقة وأخي الشيخ طارق يعني هذا الصرح، وأقول كما عمرتم بنيانه فعمروه بطاعة الله وبالنشاط في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تنالوا يعني أجر عمارة المساجد، وحتى تدخلوا في وصف الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هل وصلنا إلى محبة الله عز وجل؟ كل الناس يدعي المحبة، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباك. فلا بد هناك علامات لمحبة الله. لا تخدعن فللحبيب دلائله، ولديه من تحف الحبيب وسائله، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابله. ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. الله جل ذكر في آية واحدة أربع علامات من علامات المحبة، فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ يحبون الله ويحبهم الله. نقول يعني أول علامة ذلة على المؤمنين، ذلة على المؤمنين. العلامة الثانية عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. علامة الإيمان وعلامة محبة الرحمن أن تكون ذليلا على إخوانك عزيزا على الكافرين. العلامة الثالثة يجاهدون في سبيل الله. العلامة الرابعة ولا يخافون لومة لائم. أما العلامة الخامسة من علامات محبة الله فهي في الآية المذكورة آنفا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني من علامات محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته. من علامات محبة الله يعني أن يحب العبد الخلوة، فإذا خلا أنس بالله وسعد بالله عز وجل، أن العبد إذا أحب أحدا أحب أن يخلو به. من علامات محبة الله عز وجل محبة كلام الله عز وجل. من علامة حب الله عز وجل كذلك محبة الكعبة بيت، وكذلك محبة المساجد. أذكر نفسي وإخواني بقول الله عز وجل إن ربك عليم حكيم. رب ضارة نافعة، يقدر الله سبحانه وتعالى أمرا مكروها تكرهه النفوس، ويقدر سبحانه وتعالى من ورائه أنواعا من الخير لا يحصيها العباد. ما أن رأيت المسجد على حاله الجديد وقع في نفسي مباشرة هذا الأمر إن ربك عليم حكيم. يقدر سبحانه وتعالى أمورا مكروهة تسوء المؤمنين في أولها، وهو عز وجل يكره مساءتهم، وهو سبحانه وتعالى يقدر من ورائها مما يحب من الطاعات ما يقول عنده المؤمن والخير كله في يديك والشر ليس إليك. حقيقة يعني جئت في البداية للاحتفال بهذا المسجد وبهذا الافتتاح الرائع الذي لم أشارك فيه بأي شيء من قبل، فوددت أن تكون هناك ولو مشاركة وجدانية. عندما يدخل الواحد منا بيت الله تبارك وتعالى حقيقة يعني أتذكر أن هذا البيت هو صورة مصغرة للجنة. يعني هذا البيت عندما تدخل وتجد ما بين تال للقرآن وذاكر له ومعلم الناس الخير ورافع كف الضراع يدعو ربه تبارك وتعالى ورجاع ومسبح وذاكر، وهل في الجنة إلا هؤلاء؟ وهل في الجنة إلا هؤلاء؟ فأنت إذا أردت أن ترى صورة مصغرة للجنة فادخل بيوت الله تبارك وتعالى فيها. فكما جاء في بعض الحديث على ما أظن رواه الإمام البيهقي أن المسجد بيت كل تقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقيقة الواحد منا يحتاج إلى أن ينظر إلى نفسه أولا ليغير ما بها من سلبيات قبل أن ينظر إلى المجتمع الذي يحيط به فيحاول أن يغيره وفقا يعني لأمر الله تبارك وتعالى. فالإنسان ابتداء ينظر إلى حال نفسه، أنا مطلوب مني أن أتغير تغيرا حقيقيا لا تغيرا ظاهريا، بمعنى أني لا أتغير في السمت والصورة، وإن كانت السمت والصورة مطلوبة مشروعا للعبد أن يتقرب لله تبارك وتعالى بإطلاق لحيته أو بتقصيد قميصه، لكن الحقيقة مطالب بالتغيير الحقيقي، أن يتغير الله تبارك وتعالى تغيرا حقيقيا فتستقيم عقيدته على يعني عقيدة السلف الصالح وعقيدة الطائفة المؤمنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني هي الجماعة أو قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، وتستقيم عبادته على طاعة الله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستقيم أخلاقه. التغيير الحقيقي هو تغيير في الشخصية من الداخل ومن الخارج. إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فنحن ننظر إلى التغيير بنظرة أخرى مختلفة، بنقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تغييرا دون أن تستقيم العقائد، دون أن تستقيم الأخلاق، دون أن تتحقق معاني العبودية لله تبارك وتعالى حتى يغير الله تبارك وتعالى هذه الأوضاع. حبك الآن بيتي ونعيمي، بيتي ونعيمي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بإخواننا الأفاضل في هذا اليوم الذي يعد يوما مشهودا من أيام هذه المنطقة، فنقول لهم طبتم وطاب منشاكم وتروأتم من الجنة منزلا. أرحب بهم في هذا اليوم الذي هو يوم عيد مضاعف لنا نحتفل فيه بزفاف أخينا إسلام السيسي وزواج أخينا الأخ أحمد حسين، فندعو الله عز وجل لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأفرحون تتوالى وأعيادنا تتآلف في مثل هذه الأيام الطيبة، حيث نحتفل في هذا اليوم غير احتفالنا بعيد الأضحى واحتفالنا بزواج هؤلاء الإخوة الأعزاء عندنا وفي قلوبنا، نحتفل كذلك ببداية افتتاح هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مسجدا قد أسس على التقوى من أول يوم قد وضع فيه حجر أساسه والعمل فيه. وبهذه المناسبة الطيبة يشرفنا أن يكون معنا يعني خيرة مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله عز وجل لهم لنا دوما، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سعيد حماد حفظه الله، ونحن في انتظار وصول الشيخ أحمد فريد والشيخ ياسر برهاني بإذن الله تعالى يشاركونا في هذا الحفل بإذن الله عز وجل. أول ما نبدأ به فقرات هذا الحفل آيات من ذكر الله عز وجل لأخينا الدكتور أبو بكر، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا

تسمى نقلة نوعية، نقلة نوعية في حياة الإنسان، حيث أنه كان يعيش حياة المسؤولية عن نفسه إلى بداية أن يعيش حياة المسؤولية عن أسرة جديدة أعدادها وأفرادها لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النقلة النوعية كلنا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها الإنسان بمفرده، بل الإنسان يحتاج إلى نقلة نوعية، والمجتمع المسلم يحتاج إلى نقلة نوعية، والأمة تحتاج بعد ذلك إلى نقلة نوعية. الفرد المسلم يحتاج إلى نقلة نوعية حتى يصلح من نفسه، حتى يكون الصلاح هو الأهم عندنا من النجاح. للأسف أصبحنا في معظم حياتنا نهتم بالنجاح ولا نسأل عن الصلاح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. المقصود أن نبحث عن النقلة النوعية، أن نبحث عن الكيف وليس الكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر عن ذات فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه النقلة النوعية، هذا هو الكيف وليس الكم، حتى نكون في مسألة فهم واستدراك للواقع الذي نعيش فيه. كذلك المجتمع يحتاج إلى نقلة نوعية حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة التي نعيشها في مثل هذه الأيام، مرحلة التدني، مرحلة الانهيار الأخلاقي، مرحلة انهيار المجتمع. المجتمع منهار إلا لأن الأسر انهارت، فلما انهارت الأسر انهار الأفراد، والفرد هو العنصر، هو ذرة البناء التي يبنى عليها بعد ذلك ذلك المجتمع. فلا بد أن نعيد النظرة، لا بد أن نعيد المنهج والنظر في المنهج حتى نعبر هذه المرحلة. وأول ما نعبر به أو أول هذه النظرات تلك الآيات التي استمعناها: عباد الرحمن كيف كان حالهم، كيف كانت صفاتهم، كيف كانت معيشتهم. هذه النقلة النوعية التي نبحث عنها، ونبدأ الحديث بشيخنا وحبيبنا وأستاذنا حفظه الله الشيخ سعيد حماد، ليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ما دام الحديث قد بدأ عن أساس من أسس الإنشاء أو البناء، بناء البيت المسلم، وما دامت القضية قضية منهج، فلنبدأ بالحديث عن هذا المنهج وهو الإسلام. فالحديث عن الإسلام حديث عن المجد وعن العزة وعن القوة وعن التمكين وعن التوفيق وعن المودة وعن الرحمة وعن السكينة، حديث عن منهج شامل كامل يشمل جميع مناحي الحياة. وعندما نبدأ الحديث عن الإسلام لابد أن نعلم بداية أن الإسلام يحكمنا من أعلى رؤوسنا إلى أسفل أقدامنا. لا نستطيع أن نقول كلمة أو نعبر عن رأي أو حتى نحب أو نكره، نعطي أو نمنع، كل هذا محكوم بالإسلام. الإسلام أيها الأحباب يحكمنا من أعلى رؤوسنا كما ذكرت إلى أسفل أقدامنا. ما فيش حركة ولا سكنة، ما فيش نشاط، ما فيش عمل، سواء هذا العمل عمل القلب أو عمل الجوارح أو قول اللسان، إلا والإسلام له فيه حكم. ما فيش نشاط من أنشطة الحياة، أكل، شرب، زواج، بيع، شراء، معاملات، أخلاق، أحكام، عبادات، إلا الإسلام هو الذي يحكمنا. الإسلام بيحكمنا من خلال هذه الأحكام الخمس، الأحكام الخمسة. أول حكم هو الوجوب، عليك أن تفعل، وعكس الوجوب التحريم، إياك أن تفعل. وبين الاثنين، بين الوجوب والتحريم، في النص هنا الإباحة أو الجواز أو التخيير. يبقى عندي الحكم الأول الوجوب وعكسه التحريم، وفي المنتصف الجواز أو الإباحة، بين الوجوب والجواز في الاستحباب، وبين التحريم والجواز في الكراهة. مفيش أي حاجة هتعملها إلا الإسلام يقول لك حكمها إيه. الإسلام يقول لك ما حكم الذي تصنعه، الذي تفعله، الذي تقوله، الذي الذي. الإسلام يا أحباب منهج حياة، لابد أن نعيد صياغة حياتنا، لابد أن نعيد ترتيب أوراقنا، لابد أن نعيد جميع المفاهيم، جميع الأسس، المرجعية، العقيدة، الفهم، جميع القضايا لابد أن تكون من خلال الإسلام. الإسلام أيها الإخوة الأحبة هو دين الله، دين الله الذي ارتضاه الله لعباده، والذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى عن هذا الدين العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل بين أن هذا الدين قد كمل، وأن النعمة قد تمت، وأن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين المرضي عند الله تبارك وتعالى. وهذا الدين أيها الإخوة هو دين جميع الأنبياء. وانتبه إلى أن دين الإسلام، وأن اسمك الله عز وجل هو الذي سماه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم، أي الله عز وجل، وده التفسير الأرجح، هو سماكم المسلمين من قبل. ربنا اللي سماك مسلم، تعتز بهذه التسمية وتفتخر وتعيد جميع أنشطتك لتكون متفقة مع الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الإسلام أيوة يا إخوة، انتبهوا للحديث، الأحاديث الجانبية يعني بتشوشر على اللي بيلقوا المحاضرة، وفي ناس لا تشعروا إن في حاجات يعني غير الموضوع المحاضرة بيشغل. وبنقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عليهم لما كان يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كأن على رسوم الطير. عارف يعني إيه كأن على رسوم الطير؟ الطير لما يجي يقف على جذع شجرة حاجة يحس بأي حركة على طول يطير. فتخيل بقى لو إحنا قاعدين كأن في طير فوق دماغي كده وما بيتحركش الطير لانه مش قلقان. طب ليه مش قلقان؟ لان انا ساكن. مش يعني تبقى في كلمه كده نفسي اقولها للي جنبي وصبح ومسي، خليها بعد المحاضره. يبقى نرجع تاني، الاسلام يا اخواننا، الاسلام دين الفطره، دين التوحيد، دين الاخلاص، دين القيم، المله الحنيفيه، مله ابينا ابراهيم. قال تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشرك وما كان من المشركين. الاسلام يا اخواننا دين جميع الانبياء. قال تعالى: فلما احس عيسى منهم الكفر قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد بأن مسلمون. الحواريون قالوا لعيسى: اشهد بأن ايه؟ مسلمون. ما تقرا قصة بناء البيت، هذا البيت العظيم ما كانش فيه بيت قبله، بينشأ لله عز وجل. كان بيبنى لعبادة النيران، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة الطغيان والطواغيت. وربنا سبحانه وتعالى أمر أبينا إبراهيم إنه يبني، بيبني بيت قائم على التوحيد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تتفضلوا، تفضلوا اقعدوا، الوقفة دي ملهاش معنى. تفضلوا وادخلوا في الرحمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، عايزين بنت كتاب ربنا، ويتدارسون فيما عملنا تدارس، ويتدارسون فيما إلا إيه؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. طب أنت بتحلم نفسك ليه؟ بتحلم نفسك ليه إن تنزل عليك السكينة؟ لا قاعد بر المسجد يجي يشرفنا، حتى لو كان في الشارع من الناحية التانية، اتفضل، عندنا حاجة حلوة إن شاء الله. اتفضلوا اللي في الشارع، اتفضلوا تعالوا عندنا، والمسجد فيه اماكن اهلا بيكم تسمعوا القران وتسمعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. اهلا بيكم. وربنا بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم الا ايه يا اخوانا؟ نزلت عليهم السكينة. تحرم نفسك ليه منها؟ ده نزول السكينة مع زيارة إيمان. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واستعروا إخوانكم كده وقربوا، تزحموا، لسه هيجي كتير الناس اللي بره في الشارع جايينهم، المعازيم كتير عشان نبارك للعريس ونقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. في مكان للنساء، تفضلوا تفضلوا. نرجع تاني يا مسلم، الاسلام ده عظيم، الاسلام ده عظيم. واذا رفعوا ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. نقول تاني بس الفضل عشان اللي لسه بره يجي. تفضل تفضل، لان انت بتحرم نفسك من حاجه مهمه جدا. قالها النبي عليه الصلاه والسلام، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه. تعالى عشان تقعد والملائكه بتحفك باجنحتها، ليه قاعد بره المسجد؟ ليه قاعد ماسك الشيشه؟ بتعمل ايه بيها؟ قاعد ليه بتضيع وقتك وتتكلم؟ تعالى اسمع قال الله، تعالى اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى لتستفيد من هذه البركة، من هذه السكينة التي تتنزل ومع زيادة الإيمان، وهذه الرحمة التي تغشانا، وهذه الملائكة التي تحفنا. أنا عايزك تعيش معايا الجو ده، عايزك تقعد كده وتعيش لحظة تأمل إن الملائكة والله الذي لا إله إلا هو الآن تحفنا بأجنحتها. تخيل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بس عايزك تسمع الكلام وما تسمعوش وكأنك بتعرف معلومة، لا، عايزك تتعايش، عايزك تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت بالقرآن. عايزك تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وإيه كمان يا حبيبي؟ وذكرهم الله في من عنده. الله، يمكن أنت قاعد دي مرة، يمكن لحظة التغيير اللي بيقول عليها فضيلة الشيخ الدكتور طارق تحصل دلوقتي. تعال وسيب اللي في إيدك وادخل معايا المسجد واسمع الكلام الحلو، يمكن دي هي النقلة النوعية، يمكن دي الانطلاقة الكبرى، يمكن دي البداية العظمى لتغيير حياتك بأنك تسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني ونشوف الإسلام ونشوف حركة المسلمين الأوائل أبي الأنبياء إبراهيم وأولاده، جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ركز معايا، ربنا وجعلنا مسلمين لك، الله، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والله أنتوا الذرية اللي دعا بيكم ولكم أبوكم إبراهيم، ومن ذريتنا إيه؟ أمة، أنتم الأمة، أمة الإسلام، لكم الفخر ولكم العز ولكم المجد، أنكم بركة من بركات دعاء أبي إبراهيم. ومن ذريتنا أمة، أمة مسلمة لك. يبقى الأمة المسلمة دي لازم بناها يكون بناء على الإسلام. أنا متجوز النهاردة، أنا الآن أضيف وأنقل هذه الأمة من خلال هذه اللبنة الجديدة في هذا البناء. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، برضو من بركة دعاء سيدنا إبراهيم بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهو دعوة أبيكم إبراهيم وبشرى أخيه عيسى ورؤيا أمه عندما رأت نورا قد أضاء ربوع الشام وبصرى كل المنطقة دي عليه الصلاة والسلام. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وخلي بالك المهام الثلاثة دي هي دي أساس الإسلام وأساس بناء البيت المسجد ده. ركز معايا عشان الدعاء يشتغلوا في هذه الأنشطة الثلاثة. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم، أول حاجة إيه؟ عد معايا، يتلو عليهم إيه؟ آياتك، تشتغل مع القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة، بعد ما تقرأ تعلم القرآن وتعلم السنة. والتالتة مش تتعلم عشان تتعلم وتمشي، ده أنت تتعلم عشان تتربى. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى تلاوة القرآن دي الأساس، دي المعرفة، ده الفهم، ده اليقين، دي الهداية. اهتديت، اتعلم، طبق، مارس، مارست. خلي بقى قضية التزكية هي دي المهام الثلاثة أيها الزوج، أيتها الزوجة، من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعثت إيه؟ معلمة. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم والزكيم إنك أنت العزيز الحكيم. ركز تاني اسمع كويس. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. معلومة جديدة إيه؟ إن الإسلام مش بس الأركان، ده الإسلام أساسه الاستسلام، أساسه الانقياد، أساسه إفراد ربنا عز وجل بإيه؟ الوحدانية، إفراده بالعبودية، الانقياد لله عز وجل ولأمره وشرعه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. هو ده الإسلام اللي ربنا قال فيه ومن أحسن دينا، يعني لما تقول ومن أحسن يبقى ليس هناك أحسن من كده، ومن أحسن قولا يعني ما فيش غيره، هو ده أحسن القول، والعكس ومن أظلم يبقى ده أشنع الظلم، ما فيش الظلم بعد كده. تفضل شيخ أحمد واصل. يا مرحبا شيخ، تفضل اهو. يبقى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. خلي بالك، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نرجع تاني، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والشغل يبدأ هنا، المسجد يشتغل الشغل ده وصي، وبالذات في الأوقات المهمة ومنها أوقات الاحتضار، تركز عشان تطمئن على نفسك وعلى أولادك. ومن أحسنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. شوف العظمة، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وإيه. خلي بالك ما تموتش إلا وإنت إيه مسلم، لأن الدين ده الذي اصطفاه الله عز وجل. يا ريت الأحباب يتقدموا الصفوف كده عشان ندي فرصة اللي جاي ما يعديش على الرقاب، لسه المسجد لسه متملاش، يلا عشان البركة تزيد إن شاء الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، تأكيد مرة تانية، ما وصى بها إبراهيم وإيه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. اوعى تموت إلا أنت مسلم، ما هو ربنا قال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيه حق تقاته، وكما قال عبد الله مسعود يعني حق، يعني ايه حق تقاته؟ حق تقاته سبحانه وتعالى ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر ايه فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته، شوف، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني ايه ما تموتش الا وانت مسلم؟ يعني انت تفضل مسلم وتعيش على الاسلام عشان تموت على الاسلام. انا عايزك تركز معايا واسالني ايه المهام، ايه التكاليف، ايه الانشطه اللي هقوم بيها عشان انفذ قول الله تعالى ولا تموتن الا ايه وأنتم مسلمون. هنقولها بعد ما نخلص القصة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني سيدنا يعقوب حضره الموت. يا مرحبا شيخ. في الاحتضار الموت حضر سيدنا يعقوب. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، خلي بالك عشان دي الأساس. احنا قلنا الإسلام يا أخوانا ده ديننا، منهج حياتنا، وده مرجعيتنا، وده اللي بيحكمنا من أعلى الأسن لأسفل أقدامنا، وده الأساس في الوصية بالذات تتأكد عند الاحتضار. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ركز، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الله، يا سلام، بقى مركز وهو بيحتضر بيطمئن على أولاده أنهم يعبدون الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد، ويتأكد منهم أنهم يعبدونه وأنهم قد أسلموا له عز وجل، أسلموا الوجه له، أسلموا جواهم لله. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك سبحانه وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. شوف بقى يعني مسك الختام ونحن له إيه؟ مسلمون. لازم تعرف زي ما قلت لك حياتك مماتك صلاتك نسكك كل ده لمين؟ لله. لازم بتتجوز لازم تعرف انك زواجك ده كله جزء من حياتك لله، اختيارك يكون بالله ولله. ازاي بتختار الزوجة؟ ازاي هي بتوافق على الزوج؟ كل ده لله. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، الاساس الاسلام، ومش اي اسلام، ترضون فيه الاسلام الصحيح المبني على هذه العقيدة الصحيحة والمترجم بهذه الاخلاق التي من اجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال انما بعثت لاتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. لازم اعرف الثمرة، هو مسلم وثمرة الاسلام بينه في وجهه، في التزامه، في حبه للصلاة، في تعلقه بالإسلام، في هذه الأخلاق العظيمة التي هي أخلاق الإسلام. وتشوف الكلام وشوف التوجيه، قل ده لازم، ده إعلان الكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب موجه للأمة، وانت لازم تقول كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن؟ لله. قل إن صلاتي، ده أنت بتقولها في افتتاح الصلاة، قل إن صلاتي، وتقولها وأنت بتيجي تذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. تخلي بالك وأنا أول المسلمين. أنا مش عايز أطول، لكن هناخد 7 دقائق لما تيجي الساعة 8 إلى 5 حد يقول لي كان عم الشيخ لما يطول ومش واخد باله بقى وسرح، فموص واحد قول له بص أول ما تلاقيني الحكاية طولت معايا قول لي بس الله ينور عم الشيخ، فحد بس فيكم بس يقول لي الله ينور وأنا هاخد بالي، لأن جايز أقول كده وأسرح إلا إذا نسيت كمان الله ينور وعدتها برضه، واحد تاني بقى يتصرف بقى يشوف يعمل ايه. نرجع تاني قبل ما حد يقول الله ينور، بس يا رب يقول الله ينور، يا رب ينور قلوبنا بالإيمان يا رب. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. احنا قلنا بقى يا اخوانا الإسلام، الإسلام في 3 مهام تكلفات كبيرة جدا، لازم كل واحد فينا يتلبس يا إما بالثلاثة مع بعض يا إما باتنين يا إما بواحدة، لكن ولا واحدة لا ما ينفعش. أول حاجة يا أحباب العلم بالإسلام، العلم إيه؟ بالإسلام. نمرة 2 العمل بالإسلام، نمرة 3 العمل للإسلام. العمل إيه؟ للإسلام. لازم تسأل نفسك أنت فين في الثلاثة دول؟ هل بتتعلم هذا الدين؟ هل بتعمل بهذا الدين؟ هل بتعمل لهذا الدين؟ شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليهم أجمعين، كان قلبهم عقلهم فكرهم همهم الإسلام. يجي واحد يقول له قل لي في الإسلام، هو الإسلام اللي شغلني. وشوف عجب الصحابي ده فين عشان نقبل، مش نقبل إيده، نقبل قدم ونقبل رأسه. ادانا الموضوع مشفي جاهز. سأل مين؟ سأل أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله. سألوا عن إيه؟ عن الإسلام، ومش عن أي حاجة من الإسلام. خلاص الكلام في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك، ورواية تانية لا أسأله عنه أحدا بعدك عليه الصلاة والسلام. يروح يقول له إيه النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معايا، قل آمنت بالله ثم إيه استقم. عشرة من الصحابة على رأسهم الأربعة اللي هم الخلفاء الراشدين كلموا في التفسير، ومعظم كلامهم في كلمة أنهم إيه عاملوا بالفرائض وأخلصوا العمل لله عز وجل، اللي هم أول اثنين إخلاص وإيه وعمل. احنا اتكلمنا النهاردة وقلنا مش مجرد انك ترجو، ترجو وتشوف الشروط اللي الرجاء ده ما يبقاش مجرد اماني. ودينا مثل في اخر ايه من سورة الكهف، فمن كان يرجو ايه لقاء ربي، وعرفنا يعني ايه يرجو لقاء ربي، يعني ايه يرجو رحمة ربي، يرجو مغفرة ربي، يرجو رضوان ربي، يرجو جنة ربي، يرجو رؤية ربي. ترجو خلاص نفسي اتمنى وبس وعيش على الاماني؟ لا، اسمع القرآن وكمل. انت قلت البداية، فين جواب الشرط؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فليعمل عملا صالحا، ده العمل ايه بالاسلام، ولا يشرك بعبادة ربه احدا ايه ده العلم، لأن أساس العلم ورأس العلم هو توحيد الله عز وجل، وهذا هو العلم الذي اعتنى به العلماء وقالوا العلم قبل العمل، وبوب له الإمام البخاري وذكر الآية فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله. خذ الآية دي علم، إن الذين قالوا ربنا الله، اللي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله ثم استقالوا ربنا الله، ده العلم، ده اليقين، ده الفهم، دي قضايا الإيمان. بس خلاص فهمت تشتغل، استقم، استقم، اطلب الإقامة، تستقيم، استقامة قلب، استقامة جوارح، استقامة لسان، اهدنا الصراط المستقيم، علم، ما توقفش عند اهدنا، ولكن بعدها ايه صراط الذين ايه أنعمت عليهم. يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق. خلاص انت شفت الطريق، قاعد واقف ليه مستني؟ قاعد هتقعد ولا هتمشي؟ امشي في الطريق وامشي وكمل، اوعى تقف في السكة، اوعى ترجع في كلامك وترتد، اوعى تلف حوالين نفسك، اوعى تنهارف وتمشي كده على طرق، على كل رأس كل واحد منها شيطان. لا، زي ما ربنا قال لك وأن هذا الصراط مستقيمة، ده العلم. شفت الصراط بعد ما وأن هذا الصراط مستقيمة هتعمل ايه؟ أما اقتنع الرأي والرأي الآخر، أما نعمل ندوة للحوار؟ لا حبيبي، وأن هذا الصراط مستقيمة خلاص فاتبعوه. يبقى واحد علم، اثنين عمل، ثم ايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف البركة، شوف الخير، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ندخل في ايه في المهم رقم كام؟ المهمة كام يا إخواننا؟ التالتة، العمل إيه اللي فاتت كانت العلم بالإسلام والعمل بالإسلام، التالتة إيه؟ العمل إيه للإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحة وختمها باللي بدأنا به وقال إنني من المسلمين. المظلة الإسلام، الغاية الإسلام، الإسلام فكرك، الإسلام غايتك، الإسلام هو شغلك الشاغل، كما اهتم الصحابة بذلك. يدخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم كل شأنه الإسلام، يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الله الله، طب إيه عايز إيه؟ طلب من النبي إيه؟ ده الموضوع مجرد عايز يلم هذا المتفرق، هذا الشعث، عايز حاجة تجمع. وخد كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش معلومة. نعم يا حبيبي. نعم مية مية. هي في حتة بس ما خدش باله منها، ان انا عندي الوقت فيه بركة شوية، فالمشكلة عندي الدقيقة بكتشف انها بتبقى دقيقتين، بس انا حزود حقف على الساعة 8. بيقول ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل ايه. ما عندنا عريس لازم نبتسم ولازم نفرح، وده من السمت ومن الهدي ان شاء الله، ما دام حق وما دام ما فيهوش كذب ان شاء الله. ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به. عايز امسك، خد ده الكلام ده، خد كلام الحديث عبد الله بن يوسف الثقفي، خد قل امنت لازم مستقيم، وخد دي اشتغلها. ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به. خد النصيحه دي من مين؟ من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الرسول؟ قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله او من ذكر الله. عايزين نختم ونقول كلمتين صغيرين عشان نشوف الصحابة كان قد ايه الاسلام بيجري كما تجري، بيجري في حياتهم وفي قلوبهم كما تجري الدماء في عروقهم، مجرى الدم. ماذا يقول عمر الخطاب وهو داخل بيت المقدس استلم مفاتيح في القدس، استلم مفاتيح بيت المقدس، ماذا قال لأبي عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة؟ قال إن الله إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. انتبه، والله يا أخوانا ما فيش مجد ولا في عز ولا في قوة ولا في تأمين ولا في تمكين ولا في تيسير ولا في سؤدد ولا في سكينة ولا في رحمة ولا في بركة إلا بالإسلام. وشوف عبد الله بن رواحة وقائد الجيش وداخل على الروم ماذا يقول؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. والآخر يقول لمن ينتسبون إلى هنا وهناك، يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه إلى ما افتخروا بقيس أو تميمي. الكلام مع الإسلام يعني حديث شيق. فهذا البناء العظيم وهذا البيت الذي نسأل الله عز وجل أن يكون بيتا أسس على التقوى من أول يوم، وهذه الفرحة التي في وجوه الأحباب من أهل بحري بتجديد هذا البناء، نسأل الله أن يكون بناء لمجد الإسلام وعز الإسلام وتعليم الإسلام ونشر الإسلام وقراءة القرآن وتعليم الكتاب والسنة وتزكية النفوس. ومرة أخرى بمناسبة العرايس والعرسان اللي موجود معانا في هذه المناسبة، عشان الفرحة تبقى فرحتين وثلاثة وأربعة، نقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بين كل عروس وعريس على خير. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم جميعا جزاء صمتكم وصبركم وحسن استماعكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أموركم وأن يقضي حوائجكم وأن يصلح بالكم وأن يشرح صدوركم وأن يزيد إيمانكم وأن يوسع أرزاقكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود صالحون، وسطروا صحائف من ضياء فما نسى الزمان وما نسينا، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر نداء الناس أين المسلمين. فهل يا ترى أرجع لذلك الماضي ثانية؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا.

والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحش. فالإنسان مهما أطاع الله عز وجل فإنه يصل إلى تقوى الله عز وجل، أن التقوى هي استشعار القلب مراقبة الرب عز وجل، هي علم القلب بقرب الرب. الإنسان في كل وقت وحين يستشعر أن الله عز وجل يرى، فإذا أراد أن ينظر نظرة محرمة يستشعر أن الله عز وجل ينظر إليه فيستحي أن ينظر هذه النظرة. إذا أراد أن يأخذ الرشا مثلا يتصور أن الله عز وجل يرى ومطلع عليه فيستحي من معصية الله يعني عز وجل. فليس من كان في قصر الملك وعلى بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر، أو كمن كان يعني ليس في مدينة الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالوصول إلى التقوى يكون بالعبادة والطاعة والاجتهاد يعني في أسباب القرب من الله عز وجل. هل وصلنا إلى محبة الله عز وجل؟ كل الناس يدعي المحبة، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباك. فلابد هناك علامات لمحبة الله. لا تخدعن فللحبيب دلائله، ولديه من تحف الحبيب وسائله، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابله، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. حصل هناك علامات لمحبة الله. فكلنا ندعي محبة الله، كل الناس يدعون محبة الله حتى اليهود والنصارى، ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا هل فينا علامات محبة الله عز وجل؟ الله عز وجل ذكر في آية واحدة أربع علامات من علامات المحبة، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ يحبون الله ويحبهم الله، وليست العبرة في يحبون، لأن كل الناس تحب الله، حتى الإنسان اللي تارك للصلاة وتارك يفطر في رمضان لو سألته يقول أنه بيحب ربنا عز وجل، ولكن طبعا هذا الحب ضعيف جدا لا يدفعه حتى إلى فعل الواجبات أو ترك المحرمات. فكل الناس يدعي حب الله عز وجل، ولكن يعني قد يكون الحب ضعيف جدا لا يوصل إلى أداء الواجب أو ترك الحرام، وليس هذا هو الحب الذي يراد. الله عز وجل يمدح المؤمنين بشدة حبهم لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله عز وجل من محبة أهل الأنداد لأندادهم. فينبغي يعني أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يضيق على نفسه وأن يسأل نفسه هل هو فعلا يحب الله عز وجل حبا شديدا. ولما ادعى بعض الصحابة حب الله عز وجل ابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فجعل من علامات محبة الله اتباع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ففي آية واحدة ذكر الله عز وجل أربع علامات لمحبة الله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، كما وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما وصف الصحابة الكرام فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم. علامة الإيمان وعلامة محبة الرحمن أن تكون ذليلا على إخوانك عزيزا على الكافرين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بأنه الضحوك القتال، ضحوك يعني مع أتباعي ومع إخواني من المؤمنين، قتال لأعدائي من الكافرين. فأول علامة أذلة على المؤمنين، تجد المؤمن ذليل جدا على إخوانه، وقد يقبل يد من هو أقل منه سنا أصغر منه سنا أو أقل منه شهرة، ذل على المؤمنين وعز على الكافرين، بخلاف المنافقين الذين هم مع الأمريكان ومع اليهود ومع حلف الأطلنطي في غاية الذلة والصغار، ومع النصارى في غاية الذلة والصغار، ويكشرون عن أنياب القبيحة للمؤمنين، علامة نفاق والعياذ بالله. فهم أذلة يعني على الكافرين أعز على المؤمنين. نقول يعني أول علامة ذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. العلامة الثانية أعز على الكافرين، عزيز على الكافر، لابد أن يظهر عزة الإسلام ولذلك المسلم لا يبدأ اليهودي والنصراني ولا الكافر عموما بالسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وإذا ألقى عليه يهودي أو نصراني السلام فيضطروا إلى أضياخه، وإنه يأخذ يعني وسط الطريق ويضطروا إلى حافة الطريق. يعني لابد من إظهار العزة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى لو كان المؤمن فقير ولو كان ليس يعني له منصب أو كان مسجون، فهذه يعني ملازمة للإيمان، كما أن الذل ملازم للكفر وملازم لمعصية الله عز وجل ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حسن البصري: إنه وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فتجد الواحد منهم يجلس على مكتب كبير جدا ومنصب كبير جدا، ممكن بجرة قلم كما يقولون يعني يضيع يعني قرية بكاملها، وهو في نفسه يشعر بالذل. بل إنسان منا لو فعل معصية يعني سرا يصبح وعليه مذلة هذه المعصية، لو نظر نظرة محرمة وقع في معصية يجد غب هذه المعصية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر. فكل من عصى الله عز وجل لابد أن يكون ذليلا مهما كان منصبه ومهما كان يعني مهما كانت وجاهته في الدنيا، لابد أن يكون ذليلا، لأن هذا قضاء مبرم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العلامة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله لأن الجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة، فلا بد من يفعل ذلك لابد أنه محب لله، ليبذل نفسه ماله لله عز وجل لابد أن يكون محبا لله عز وجل، فلا يمكن أن يكون محبا لله وليس عنده استعداد للبذل والتضحية. الصحابي الذي أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أنه هو يعني لا يستطيع أن يجاهد لأنهم قبيلة معروفة بالجبن، وكذلك لا يستطيع أن يخرج الزكاة لأنهم أيضا معروفين بالبخل، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه فقال: لا جهاد ولا صدقة فعلام الجنة. إذن عايز تخش الجنة بدون بذل، لا جهاد ولا صدقة فعلام الجنة. إذن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالألف واللام ألف واللام الاستغراق، يعني من كل المؤمنين، مش عقد اختياري اللي عايز يبيع يبيع، ولكن عقد يعني مقتضى الإيمان أن تبيع نفسك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عايز الجنة مقابلها النفس والمال. فكل مؤمن ينبغي أن يكون يعني قد باع نفسه لله عز وجل. فإذا وجد موطنا يعز فيه دين الله ويرفع فيه راية الله عز وجل فإنه لا يتأخر. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. بماذا فاق الصحابة رضي الله عنهم سائر أجيال الأمة؟ فاق سائر أجيال الأمة مع أن كان في التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة، كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. كان في التابعين عباد وزهاد، ولو قيل كان 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيء، يعني بيبذل كل جهد وكل وقت في الطاعة والعبادة حتى لو كشف له أن القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد شيئا، ومع ذلك كان الصحابة يعني أفضل منهم لأنهم سبقوا بالأحوال الإيمانية وسبقوا بشدة حبهم لله عز وجل وشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول، قلنا التابعين ومن بعدهم فيهم عباد، ولكن آيات البذل ما وجدت في جيل كما كان في الجيل الأول. عمير بن الحمام لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض، فيقول: بخ بخ يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض. فقال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها؟ قال: فأخرج تمرات يأكلهن، ثم ألقى بالتمرات وقال: إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم أخذ يقاتل حتى قتل. رجل شهده أبو موسى الأشعري سمع أبا موسى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فذهب يقول له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فكسر جفن سيفه وذهب إلى إخواني وقال: أقرأ عليكم السلام، واستل سيفه وأخذ يقاتل حتى قتل. رجل أتى وانضم لمعسكر الإيمان ووكل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم فقسم وقسم له، فذهب بهذا القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشر إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يصدق الله يصدق. قد يكون عنده صدق 50% فيأتيه سهم ليس في حلقه في صدره في رجله، ولكن رجل كان عنده صدق 100%، فأتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار، نفس المكان الذي أشار إليه، وقال: أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. البراء بن مالك رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك. ويروى أن البراء لقى زحفا فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. وروي أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول: لا تؤمره على سرية فإنه مهلكة، يعني عنده من الجرأة ومن الشجاعة، فيقول: لا تؤمره على سرية فإنه مهلكة. في موقعة اليمامة كانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء بن مالك من إخوانه أن يضعوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليه، يعني تصوروا أن واحد يحمل على ترس وبأسنة الرماح ويلقوه عليه، فهو يريد أن يقاتل قوما وصفاهم الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهو وحده يقاتل جيش وصفاه الله عز وجل بقوله: أولي بأس شديد، فهو يقاتلهم ويعالج باب الحديقة من أجل أن يفتح الباب، وفعلا قاتلهم وناوشهم وفتح الباب للمسلمين، فدخل المسلمون يقتلون المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فنقول هذه الآيات آيات البذل والتضحية ما وجدت في جيل من أجيال الصحابة على هذه الروعة، ولا شك أن ذلك لقوة إيمان الصحابة وقوة يقينهم بالآخرة، والإنسان لا يمكن أن يبذل الدنيا إلا ومؤمن بالآخرة، فإن حب الخطير والذي يمحو عن القلب حب الحقير. طبعا الصحابة تهيأت لهم ظروف لم تتهيأ لمن بعدهم، فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته، وكان القرآن ينزل بين ظهرانهم، ولذلك يقول أنس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. لم يقل الناس أصلا كان مضيئا بالمدينة، أن هذا أمر مفروغ منه، ولكن يقول كل شيء في المدينة مضيء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، قال: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني مجرد أن دفنوا الجسد الشريف فقدوا مصدرا عظيما من مصادر رقي الإيمان. ولذلك يندب العلماء يعني إلى مجلسة العلماء الربانيين والدعاء المخلصين، لأن القرب منهم يرتقي بأحوال الإنسان الإيمانية، لأن النفس يعني مثل الريح إذا مرت بشيء حملت منه، وليس شيء أنفع للعباد من مجلسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على العباد من مجلسة الفاسقين والنظر يعني إلى أفعالهم. فالصحابة تهيأت لهم ظروف لم تتهيأ لمن بعدهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن لأحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب لا يخاطبنا نحن في ذيل الزمان، ولكن كان حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وخالد الوليد من مسلمات الفتح، أو أسلم قبل الفتح بقليل قبل دخول الجيش، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لعبد الرحمن بن عوف مع أن الاثنين من الصحابة، ولكن أحدهم أولى بالصحبة وأطول صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الآخر، فقال لا تسبوا أصحابي، فولدي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصفه، لأن الصحابة بذلوا في وقت احتاج فيه الإسلام إلى البذل. وأيضا قول عظيم، تقوى الصحابة لله عز وجل، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فنقول يعني هذا يعني هذه العلامة الثالثة من علامات محبة الله، يجاهدون في سبيل الله، من علامات المحبة الجهاد في سبيل الله يعني عز وجل. العلامة الرابعة، ولا يخافون لومة لائم، وهذه خاصة بالدعاء إلى الله عز وجل، وبكل مسلم ينبغي عليه ألا تأخذه في الله لومة لائم، لأن كما يقولون العمر واحد والرب واحد، يعني ليس معنى الإنسان عنده قوة في الحق وإنه هو يجهر بكلمة الحق أنه سوف يموت مبكرا، ولو ليس معنى أنه جبان مثلا أو أنه يمالئ الحكام ويستر عورات الحكام ويداري سوءاتهم، ليس معنى ذلك أنه سوف يطول عمره. فالإنسان يجهر بكلمة الحق غير ينهائب، لأن الله جل أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالداعية الذي يصعد المنبر أو يتصدر في الفضائيات، نقول له إما أن تجهر بكلمة الحق أو تجلس في بيتك، لا تلبس على الناس يعني دينهم، فلا بد أن تكون قوالا يعني بالحق، لأن هذه علامة من علامات محبة الله. وأفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، لأن الجهاد تعريض للنفس للتلف، وكلمة الحق عند السلطان الجائر يعني قد تتلف النفس. وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فينبغي على الدعاء أن يجهروا بكلمة الحق غير هائبين، يعني إذا ضاعت كلمة الحق في الأمة يعني كيف ينتصر الإسلام؟ إذا كنا غير قادرين على أن نجهر بكلمة الحق، فكيف نطمع أن ينتصر الإسلام وأن ترتفع راية الملك العلاء؟ فبداية النص أن نجهر بالحق، وأن تربى الأمة يعني على ما تربى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما العلامة الخامسة من علامات محبة الله، فهي في الآية المذكورة أنفا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني من علامات محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ناس نحن نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزلت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهي علامة، وهي أيضا من أسباب محبة الله يعني عز وجل. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل، إذا انتهكت حرمات الإنسان عندما يرى المعاصي يغار لله يعني عز وجل. أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني. من علامات محبة الله يعني أن يحب العبد الخلوة، فإذا خلا أنس بالله وسعد بالله عز وجل، أن العبد إذا أحب أحدا أحب أن يخلو به. من علامات محبة الله عز وجل محبة كلام الله عز وجل. تصور أن أحد تحب حبا شديدا وغائب عنك وأرسل إليك كتابا، فأنت تضع الكتاب في جيبك وكل وقت تخرج الكتاب وتنظر في الكتاب من حبك للكتاب ولمن أرسل الكتاب، ولعلك تفهم معنى جديدا أو تفهم ما بين السطور. فمن علامات حب الله محبة كلام الله ومحبة كتاب الله عز وجل. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، وكان يقول من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن حب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله عز وجل. إن صلى الله عليه وسلم من حب القرآن قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني يحب أن أسمعه من غيره. فقرأ ابن مسعود حتى وصل إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين عصوا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك، فنظر ابن مسعود إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. من علامة حب الله عز وجل كذلك محبة الكعبة، بيت الله، إنسان يشتاق إلى الكعبة ويبذل المال ويهجر الأوطار والأوطان من أجل الوصول إلى بيت الله. وكذلك محبة المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب أن يلازم المسجد حتى لو فرق المسجد ببدنه فهو قلبه كأنه تركه في المسجد، يعني حتى يعود بالبدن أيضا إلى المسجد. فهذه باختصار يعني عدة علامات لمحبة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وبارك للعروسين مرة ثانية. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوا منها لجة واتخذوا خالص الأعمال فيها سفنا. عباد الله، هذا هو الذي نريده، هذا هو النموذج الذي نبحث عنه وننادي به، تلك الفطنة وتلك العباد الذين ضحوا في سبيل الله. كما قال شيخنا الفاضل وحبيبنا الدكتور أحمد فريد حفظه الله، لابد من تضحية، لابد من تضحية نضحي بها حتى تعود لنا تلك الأيام الخوالي. أم حسبتم أن تتركوا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يفتنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من فتنة، لابد من اختبار، لابد من تضحية، لابد من ثبات على دين الله عز وجل في مثل هذه الأوقات التي تموج بنا كموج البحر والعياذ بالله. ولذلك إذا حدثنا أنفسنا بالتمكين لدين الله فلنحدثها أولا بالتضحية في سبيل الله، ونثبت أنفسنا على ذلك لنعلم أن هذا هو طريق المجد، هذا هو طريق العز، هذا هو طريق المحبة، ومن لوازمها التي نسأل الله عز وجل أن نفوز بها. والآن كلمة حبيبنا وأخونا الفاضل الشيخ محمد عبد الهادي، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. أعطاء ومنع، وخلق الآدمي من قطرة فإذا هو يسعى، وضم إليه زوجه تدبر أمور البيت وترعى، وتعدى قوم إلى الفحشاء الشنعى، فرجموا بالحجارة فإذا رأيتهم صرعى، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربنا تبارك وتعالى لأمة فوجدها للغنم ترعى، تعيش في وسط أمم لها منها جو وشرعا، فتفوق بهم على البشر جميعا. فنحن اليوم في عرس أخينا بلا أنساب بيننا، ولا نريد سمعا، لا نريد سوى وجه الله الأعلى. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، عذرا أن لو كانت الكلمات غير مرتبة، أو كانت العبارات ركيكة المعنى، أو كان الموضوع مكررة، فكلمات الأفراح كما تعلمون من أمثال دائما ما تكون مكررة ومستهلكة. ولكن ما يسليني في هذا التكرار أن التكرار يفيد الاستقرار، وكما قال القائل كرر العلم يا كريم المحيى فتدبروا فالمكرر أحلى، أو كما قال الآخر عندما دخل على ملك فقيل له أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك إذا ما كررته يتضوع. حقيقة يعني جئت في البداية للاحتفال بهذا المسجد وبهذا الافتتاح الرائع الذي لم أشارك فيه بأي شيء من قبل، فوددت أن تكون هناك ولو مشاركة وجدانية، فأخبرت الآن قبيل لحظات أن المناسبة مناسبة عرس أيضا، فأنا حقيقة يعني لم أكن أعد كلاما مسبقا لكلمة العرس أو أتقدم بها بالتهنئة، العروس اليوم خاصة، وأن الأمر ازداد صعوبة بعد حديث مشايخي قبله، فلا أجد يعني جل فائدة لا كبيرة ولا صغيرة بعد كلمتهم إلا من جهة واحدة فقط، هو أن تعرفوا قدرهم وأن تعرفوا قيمتهم، كما يقول القائل: وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك. ولكن هناك يعني كلمة مختصرة جدا، عندما يدخل الواحد منا بيت الله تبارك وتعالى حقيقة يعني أتذكر أن هذا البيت هو صورة مصغرة للجنة. يعني هذا البيت عندما تدخله تجد ما بين تالي للقرآن وذاكر له ومعلم الناس الخير ورافع كف الضراع يدعو ربه تبارك وتعالى ورجاع ومسبح وذاكر، وهل في الجنة إلا هؤلاء؟ وهل في الجنة إلا هؤلاء؟ فأنت إذا أردت أن ترى صورة مصغرة للجنة فادخل بيوت الله تبارك وتعالى. إذا كان الناس يشتكون ويجأرون بالشكوى خارج المساجد بأنهم يعني لا يجدون أناسا صالحين، فهذا المكان العظيم هو مجتمع الصالحين، يجتمعون فيه كل يوم خمس مرات. ثم إذا أردت أن ترى صورة مصغرة للنار والعياذ بالله، فهؤلاء الذين ينفتحون على القنوات الدائرة وعلى هذه القنوات التي يعني لا تراقب ربا ولا تراعي ضميرا، والذي ترى فيها ما بين وثني وبين زان ومطرب ومغني لآخر هذه المنكرات الطويلة والقائمة العظيمة التي ترتكب في مثل هذا الجهاز. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمته بوجود هذه الأماكن العظيمة بيوت الله تبارك وتعالى، يصلي الإنسان فيها لربه ويقيم شعائره ويتوب إلى الله عز وجل فيها. فكما جاء في بعض الحديث على ما أظن رواه الإمام البيهقي أن المسجد بيت كل تقي. أما بالنسبة لعروس اليوم فأنا أختم بطرفة واحدة ثم أنتهي، وعذرا على الإطالة بين يدي مشايخنا أسوق طرفة واحدة عسى أن تكون يعني مبعث إدخال سرور وفرحة، وإن كان السرور والفرحة تمت برؤية إخواني اليوم الكبار والصغار قد اجتمعوا كيد واحدة على عدو الله تبارك وتعالى وعدونا، ولا أرى في هذا العرس ما يعكر صفوه حقيقة ولا يكدره، إلا كلما تذكرت يعني مفارقتكم بعد انتهاء هذا الحفل الكريم المبارك. فأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في حفلات كثيرة وفي حفل كبير نحتفل فيه سويا بعودة خلافة الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز. أزوق طرفة واحدة هي ما يروى أو ما يحكى عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وما أكثر يعني الطرائف التي قيلت عنه، فكلكم يعلم جيدا يعني طغيانه وجبروته وارتكابه للحمقات الكثيرة الواحدة بعد الأخرى، حتى أن الإمام الذهبي ذكر عن هذا الرجل فقال أن له حسنات ولكن انغمرت في بحار سيئاته، فكان يقتل هكذا دون أن يراقب الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، حتى أن البعض يقول أنه صعد يوما على المنبر وكان خطيبا مفوها، هو ظالم من الدرجة الأولى ولكن كان يتكلم عن العدل، فربما كانت تبكي جدران المسجد معه، يقولون أنه صعد على المنبر يوما فنسي خطبته بسبب ظلمه، فنظر في أحد الحاضرين فوجده يعني فقد بعض شعره، فقال: أما بعد أيها الناس، إن صلعة هذا الرجل أنستني خطبتي، قوموا فاقتلوه. كان يقتل هكذا دون أن يكون هناك دليل أو بينة أو غير ذلك. يقولون أنه سمع كثيرا جدا بأذنه أن الناس يقولون ظالم وطاغية وغاشم ويأكل أموال الناس بالباطل إلى آخر هذه القائمة السيئة التي تذكر في شخصه، فأراد أن يرتكب حيلة ليتعرف بنفسه على ما يقال عنه، فخلع زي الملوك ولبس زي الفقراء ونزل يتحسس هذا الخبر بين الناس، فرأى رجلا في الطريق فقال له: ماذا تقول في الحجاج بن يوسف الثقفي؟ فالرجل قال: ظالم طاغية غاشم يأكل أموال الناس بالباطل. فأماط اللثام عن وجهه وقال له: أيها الرجل، أما تعرف من أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحجاج. فقال الرجل: وأنا أفقد عقلي ساعة من النهار أقول فيها كلاما لا يحاسبني الناس علي، فلعلها هذه الساعة فضحك الحداد وأمر له بالمال وانصرف. جزاكم الله خيرا على الحسن استماعكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مشايخنا وأن يسدد خطاهم وأن يبارك لهم في دعواتهم، وأن يجعل هذا المجيء وهذه الخطوات في ميزان حسناتكم، وأن يديم الله تبارك وتعالى عليهم الصحة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم في ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهما في ليلة القدر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسدت أكفانه وهو لا يدري. أيها الأحبة، إن أفراحنا وإن أعراسنا إنما هي بداية كما قلنا لمشاريع إقامة نهضة هذه الأمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد يكون هذا الزواج وهذه الأسرة التي تؤسس في مثل هذا اليوم مشروع صغير من تلك المشاريع المتكررة بين عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول في معظم الأحيان إن المشاريع الصغيرة أفضل، إن المشاريع الواقعية الصغيرة أفضل 100 مرة، بل قل 1000 مرة، من الشعارات الخيالية الكبيرة. الشعارات لا تبني، الشعارات التي ترفع إنما يراد من ورائها تحصيل متاع زائل والعياذ بالله. كم من شعارات نلقاها ونراها حولنا، أقول آلاف بل مئات الآلاف من الشعارات المزيفة: رجل البر والأخلاق، رجل الأخلاق الحسنة، رجل المواقف، رجل العطاء، وشعارات مثلها كثيرة ترفع، ولافتات وإعلانات ينفق عليها. حتى الآن أكثر من 18 مليار دولار أو جنيه، 18 مليار جنيه، هذه هي حجم الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب. ثم بعد ذلك نص عمال ونص فلاحين، وأكثرهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. فكيف تقام الأمة؟ كيف يعود للأمة مجدها؟ كيف يعود للأمة عزها؟ كيف نرجع ثانية فنتبوأ تلك المكانة التي جعلنا الله عز وجل فيها، كما سمعنا من شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله أن الله عز وجل قد رفعنا بهذا الدين، ورفعنا الله عز وجل بالإسلام، لا أقول فوق العباد، ولكن فرفعنا فوق السحاب بالإسلام، رفعنا الله عز وجل حتى كدنا نناطح السحاب برؤوسنا، حتى كدنا نظن أننا مثل الملائكة، كما قال البعض يوما: لو كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيب فإن عيبهم أنهم لم يكونوا ملائكة. لماذا؟ لأنهم عاشوا بالإسلام وللإسلام وفي سبيل الله عز وجل، ضحوا بالغالي والرخيص حتى تقام دولة الإسلام، حتى يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. ذلك الدين الذي جعل ربعي بن عامر والمغيرة بن شعبة يدخلون على ملوك الفرس وقد رفعوا رؤوسهم فوق رؤوس هؤلاء الكفرة والجبابرة، ودخلوا على بسطهم، ولم تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم، لم يشعروا بخوف ولا بتردد ولا بهيبة أمام الكفر وملوك الطاغوت في الأرض، وإنما شعروا بعزة الإسلام. رفعهم دين الله عز وجل حتى أنهم جلسوا بجوار كسرى على السرير، فقالوا انزل، قال لا، أنتم دعوتموني، هذه عزة الإسلام، هذا هو الذي يرفع الله عز وجل به أهله. حتى لما سئل رضي الله عنه ماذا جرأكم علينا، كنتم ترضون بالفتاة من طعامنا، فما جرأكم علينا؟ غاب عنهم هؤلاء الطواغيت أن الذي أعلى هؤلاء الأعراب البدوي الحفاة العراء إنما أعلاهم دين الله عز وجل وتضحيتهم في سبيل الله، وعلموا أن الدنيا لا تدوم وأنها عما قليل سوف ترحل، وأن المال ما له إلى الفوت، وأن العبد ما له إلى الموت، فكان لابد وأن يصنعوا لهم مجدا غير هذه الأمجاد الزائفة ولا الشعارات الخيالية، وإنما مشروع حضاري تقوم فيه أمة الإسلام وتعلو فيه راية التوحيد على بقية الرايات. فيقول له هذه المهمة التي قد بعثهم الله عز وجل بها: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عباد الله، هذه مهمتنا وهذه رسالتنا التي قد أنيطت في أكتافنا، فلا بد من تبليغها، لا بد من إيصالها للناس. الناس ينتظرون منا الكثير، الناس ينتظرون منا أن نعمل بالإسلام وللإسلام، العالم كله يهتف بنا، وقد بان له هذا الوجه القبيح من وجوه الحضارة المزعومة، حضارة أوروبا وأمريكا، تلك الحضارة التي تؤدي إلى الهلاك وإلى الدمار والعياذ بالله. أضرب لكم مثلا واحدا حتى تعلموا ما هو الفارق بين حضارة الإسلام، حضارة النور والإيمان، وبين حضارة أوروبا وأمريكا، حضارة الكفر والظلام، حضارة الجاهلية والعياذ بالله. تلك الأحداث التي مرت قبل عامين في أمريكا، عندما انقطع النور عنهم في ليلة، النور ينقطع في ليلة وتظلم المدينة عن بكرة أبيها، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أشعر الناس بالأمن والأمان؟ هل سعوا حتى يكرموا الناس في ظلماتهم؟ كلا، ولكنها كانت فرصة، كانت حفلة، حفلة ماجنة في السلب والنهب والقتل والعياذ بالله. وأكثر ما حدث فيها من هذه الأمور سلب ونهب وقتل، حتى قامت إحصائية في أمريكا، وكانت هذه الإحصائية في أواخر القرن الماضي، تثبت أنه في كل 27 ثانية تحدث حادثة قتل، كل 27 ثانية تحدث حادثة قتل، وفي كل 20 ثانية تحدث حادثة اغتصاب، وفي كل ثانية تحدث حادثة سرقة بالإجرام. أهذه حضارة؟ أهذا تمدن؟ أهذه مدنية ينادون الناس حتى يقتدوا بها، أو حتى تكون لهم عنوانا ونبراسا، أو حتى تكون لهم راية يقتدون بها؟ نعوذ بالله، هذه ليست مدنية، وإنما هذا هلاك، وهذا ما يسير الناس فيه في مثل هذه الأيام. هم يسيرون إلى الهلاك وراء أوروبا وأمريكا، وراء متابعة هؤلاء الكفرة والعياذ بالله من أهل الشرق أو من أهل الغرب. أما حضارة الإسلام، حضارة النور والإيمان، فإنها حضارة الأمن والسلامة، كما قال ربنا عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل الإيمان وأهل الإسلام هم الذين يعيشون في الأمن، هم الذين يعيشون في السلام، هم الذين يعيشون في حياة، في سعادة حقيقية ملء الجفون والأبدان. عباد الله، هذا لا يتم ولا يكون إلا في الإسلام، وإلا في ظل الإسلام، وإلا في ظل شرع الله عز وجل. ولذلك كما قلنا، هذه المشاريع الصغيرة هي التي نحتاجها، نحتاج كل واحد منا أن يكون له مشروعه الخاص، كل واحد فينا أن يكون له مشروعه الخاص. لا تحقرن من المعروف شيئا، أنت تستطيع أن يكون لك مشروع حضاري تقيمه بينك وبين نفسك، تقيمه في بيتك، تقيمه في منطقتك، تقيمه في مسجدك، تقيمه في مجتمعك، تقيمه في هذا الوضع الراهن الذي نعيش فيه. قد يكون هذا المشروع تعليم بعض الأميين أن تأتي بأقوام لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة، تجلس معهم 1، 2، 3، 5، 10 تعلمهم القراءة والكتابة، فيكون ذلك فتحا على المسلمين، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الفداء فداء أسر الكفرة في غزوة بدر أن يعلموا المسلمين، من لا يملك المال يعلم 10 من أبناء المسلمين، كان منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع القرآن على عهد أبي بكر ثم على عهد عمر ثم على عهد عثمان رضي الله عنهما، الذي تعلم القراءة والكتابة ثم بعد ذلك تعلم العبرانية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لا يكون أنت مشروعك الاقتصادي مشروعك الحضاري مثل هذا المشروع، أو ليكن مشروعك تعليم أطفال المسلمين القرآن، اجمع 5 من الأطفال، اجمع 1 طفل من أطفال المسلمين، علمه القرآن، علمه كيف يتلو القرآن قراءة صحيحة كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج لنا قارئا للقرآن، أو علمه السنة، أو علمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رجلا من هؤلاء الرجال الذين يحملون هذا الدين ويبلغونه للناس. أو فليكن مشروعك الاقتصادي أو مشروعك الحضاري دعوة الناس في الشوارع، دعوة الناس الذين يسيرون هكذا هائمين على وجوههم لا يعلمون لهم شاطئا يرسون عليه، لا يرون لهم منارة يهتدون بها ولا أي شيء يقتدون به، فلتكن أنت ذلك المشروع الحضاري الذي يأخذ بهؤلاء الناس في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يروا نور الإيمان ونور الإسلام واضحا بينا بينهم. أو ليكن مشروعك الحضاري أمر أن تكون خطيبا، خطيبا تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى سلوك صراط الله عز وجل المستقيم، فلتحسن الخطابة ولتحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أو ليكن مشروعك الحضاري مسألة خدمة المسجد، أن تقوم على خدمة مساجد الله، تنظيفه وتعطيره والعمل على أن يكون مسجدا طيبا مباركا يأتيه الناس ويحبون أن يجلسوا فيه، فهذا والله من أعظم المشاريع، كما قالوا المسجد ما بيت كل تقي، فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من الأمر شيئا حتى وإن قل حتى وإن صغر، ولكن قد يكون في هذا الأمر فائدة للمسلمين، فتحا على المسلمين، قد يكون فيه رجوعا لهذه الأمة مرة ثانية إلى سابق عهدها وسابق مجدها. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يكون أحدهم بلا خدمة وبلا أمر بذل في سبيل الله ولأمر الله عز وجل، كان الواحد منهم لا يرى نفسه بطالا، لم تكن البطالة موجودة على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوها أبدا، وإنما كانوا جميعا في طاعة الله وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي البذل في سبيل الله عز وجل بكل ما أوتوا من قوة حتى يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. فقامت حضارة الإسلام على أكتاف هؤلاء الأقوام حتى كانت حضارة يهتز بها التاريخ في سنوات عمره وقرون زمانه. حضارة الإسلام هي الفترة الوحيدة النيرة في تاريخ البشرية عندما عاشت في ظل دين الله وفي ظل شرع الله سبحانه وتعالى. فلماذا عباد الله؟ لماذا نحرم أنفسنا من ذلك؟ لماذا نحرم أنفسنا من أن يكون كل واحد فينا مشروعا حضاريا يؤدي لهذا الدين خدمة جليلة في دين الله وفي شرع الله؟ وكما قلنا لا تحقرن من المعروف شيئا، فهذا أمر الله عز وجل. والكلمة الآن لأخينا الأخ محمد القاضي فليتفضل، جزاه الله خيرا.

أو تغيرا لا في الحقيقة تغيرا ظاهريا فقط، مذات الأخلاق تحتاج إلى تغيير، والسلوكيات تحتاج إلى تغيير، وأنه ما زال يحتاج إلى يتعلم كيف يتحمل مسؤولية الدين كما أشار إليك أخونا الشيخ طار. الإنسان يحتاج إلى هذه الموازين ليزن بها نفسه حتى يتحقق التغيير له ولمن حوله. إن كان يعني يدعو يوما إلى التغيير خيرا من أن يكون هناك دعوة مجردة لا واقع لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أنا عارف طبعا الإخوة بقالهم ساعتين قاعدين، ولكن أذكر نفسي وإخواني بقول الله عز وجل: إن ربك عليم حكيم. رب ضارة نافعة، يقدر الله سبحانه وتعالى أمرا مكروها تكرهه النفوس، ويقدر سبحانه وتعالى من ورائه أنواعا من الخير لا يحصيها العباد. ما أن رأيت المسجد على حاله الجديد وقع في نفسي مباشرة هذا الأمر: إن ربك عليم حكيم. أولا، كم هو في فرح ما شاء الله، فرح عروسين، ده واحد منهم، ده هناك، ده نسأل الله أن يبارك للزوجين والزوجتين وأن يبارك فيهما وأن فيهم وعليهم وأن يجمع بين كل واحد منهم وبين أهله في خير. فأقول: كم من أنواع من العبودية حصلت أثناء حريق هذا المسجد، وسهر الإخوة وجهدهم في إطفاء الحريق، ثم في الاجتهاد في إعادة البناء. كم من النفقات ابتغى أصحابها وجه الله سبحانه وتعالى في إعادة هذا المكان ليذكر فيه اسم الله عز وجل كثيرا، وليظل منارة للسنة في هذه المنطقة بإذن الله تبارك وتعالى. كم من الأوقات انفقت، وكم من الروح الإيمانية، الأخوة الإيمانية حصلت بين الإخوة المجتمعين على هذه الطاعة. لا شك أنهم وجدوا أثر عملهم المشترك، أثر تعاونهم على البر والتقوى من عاجل الثواب، فإن الله عز وجل سريع الحساب، يثيب المؤمنين نصيبا مما كسبوا في الدنيا ليعرفهم به ما أعد لهم عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب مما كسبوا، وأما النصيب الأوفر الكامل غير منقوص بل مضاعف بل أضعاف مضاعفة بل بلا نهاية يكون يوم القيامة. لكن لهم نصيب مما كسبوا في حياتهم الدنيا، أثر من آثار اسمه عز وجل سريع الحساب سبحانه وبحمده. يقدر سبحانه وتعالى أمورا مكروهة تسوء المؤمنين في أولها، وهو عز وجل يكره مساءتهم، وهو سبحانه وتعالى يقدر من ورائها مما يحب من الطاعات، ما يقول عنده المؤمن: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير كله في يديك سبحانك وبحمدك، يحمد سبحانه وتعالى على ما قدر من الخير وعلى ما قدر من الشر، لأنه يقدر من وراء هذا الشر من أنواع الخير ما يبهر العقول. وفي سياق هذه الآية الكريمة إن ربك عليم حكيم، لو تدبرنا في قصة، هذا من كلام يعقوب ليوسف صلى الله عليهما وسلم، لو تدبرنا ما كان من الحكم البديعة البالغة في إلقاء إخوة يوسف ليوسف في الجب، وما ترتب عليه من أنواع الخيرات التي سيقت ليوسف صلى الله عليه وسلم، مع أنه بلا شك كان أمرا مؤلما وكان قسوة بالغة. وتخيل أنت ويوسف فتى دون البلوغ يناهز الاحتلام يحتاج إلى اللعب، وإذا به إذا بمجرد خروجهم من عند أبيهم يضربه هذا ويشتمه هذا ويركله هذا دون سبب، وهو طفل أو شاب يناهز البلوغ، فتى يناهز البلوغ، غلام كما وصفه الرجل الذي استخرجه من البئر، الوارد الذي استخرجه من البئر، هذا غلام يباع ويشترى، ونسأل الله العافية، يضرب ويشتم ومن 10 رجال أشداء، وإنما ألقوه في البئر جردوه من قميصه، يعني منظر فظيع، ويقال أنه تشبث بحافة البئر فضربوا يده لكي يقع في البئر ويجلس بلا قميص، لأن الآية نصت على أنه وجاءوا على قميصه بدم كذب، ما فكروش حتى يجيبوا له قميص بداله، القسوة البالغة والحقد والحسد، ويجعل الله من وراء ذلك ملكا. ولو فضل سيدنا يوسف في بيت أبيه أكان يمكن ليعقوب عليه السلام أن يدفع عنه مكر 10 رجال لا تنطوي قلوبهم إلا على الحقد والحسد بهذه الطريقة؟ لو فلت من هذه ما فلت من غيرها، وجو الصراع والحياة في جو التنافس والكراهية والبغضاء حياة لا يمكن أن تثمر نفسية سوية. وسيدنا يوسف يعد لقيادة أمة بأسرها، قيادة بني إسرائيل، لأنه وريث يعقوب عليه السلام في النبوة، ولذلك قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فإتمام النعمة الخاص كان إتمام نعمة النبوة، فهو أتمها على إبراهيم وإسحاق بالنبوة، فهو وريث يعقوب، وهو معد لأن يقود أمة بأسرها هي مصر في ذلك الوقت، وأنقذ الله به مصر في ذلك الوقت من المجاعة، وأحيى الله عز وجل به قلوب من شاء من عباده، وظلت دعوة التوحيد مسموعة تعرف في هذه البلاد رغم أن عامة أهلها لم يؤمنوا به، لكن ظلت دعوة التوحيد موجودة. فنقول لو كان نشأ يوسف عليه السلام في هذه البيئة، والله كان حاله أبعد في وسط من يعامله كأب وأم، إلى أن بلغ أشده عندما اشتهته امرأة العزيز، لكن في هذه المرحلة على الأقل من العمر عاش في بيئة تحبه. عسى قال أكرمي، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فعاش في بيئة أولا فيها تيسير تام، في بيت عزيز مصر معزز مكرم، ألقى الله حبه في قلب هذا الرجل وفي قلب امرأته، وانحرف حبها بعد ذلك إلى الحب الشهواني المحرم. لكن بلا شك أن البيئة الجديدة كانت أنسب بكثير وأحسن بكثير ليوسف عليه السلام، ورعاه الله فيها أكثر مما يرعاه يعقوب عليه السلام لو كان بين يديه. وإلا فيعقوب بالفعل كان يوسف عليه السلام محروما من اللعب. إيه اللي خلى سيدنا يعقوب يأذن له يأذن أنهم ياخدوه؟ عشان هو عارف أن سيدنا يوسف ما بيلعبش خالص، وهو محتاج أنه إيه؟ يرتع ويلعب. فقال خلاص مرة بدل الحبس اللي هو فيها هو خايف عليه ويحزن إذا بعد عنه، ولكن كان سيدنا يوسف محتاج، فعشان كده سيدنا يعقوب أذن في أنه إيه؟ أنه يطلع يطلع يلعب شوية يوم واحد من الأيام. فتخيل الحبسة اللي كان فيها سيدنا يوسف وماذا حصل له بعد ذلك. فسيدنا يعقوب ما كانش قادر يحميه من إخواته إلا هو إيه؟ قدام عينه، وكانش ممكن أنه يستمر الأمر ده، وكان لابد له من انطلاقة في الحياة بعد ذلك حتى يتعلم ويتعامل مع الناس. وعشرة بيكرهوه وبيحقدوا عليه وبيحسدوه ويضربوه ويشتموه بمجرد ما يغيب لحظة عن عين أبيهم، لدرجة أنهم يلقوه في البئر ثم يبيعوه بعشرين درهما كما قالوا، على أي الأحوال دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. واحد بيبيع أخوه الحر ابن النبي يبيعه بدراهم معدودة، ده قسوة بالغة. ومع ذلك فربنا أراحه من هذا الهم. ولو تصورنا أيضا ما آل إليه ذلك الإلقاء في الجب من الملك الذي صار فيه يوسف صلى الله عليه وسلم، إن تقول إن ربك عليم، هو سبحانه وتعالى عليم بما يقدر. أنا المسجد الإخوة صوره لي وهو محروق، وبص دلوقتي لقيته أبيض خالص، وهو كان إيه وصل إلى فحمة شديدة، عجيب عجيب الشأن والله. الإخوة أظنهم بالغوا شوية في أنا بقول أنا بقول الإخوة بالغوا في النفقات، ما أنا عارف إن كل أبيض، بس إيه ده حاجة ما ربنا يتقبل يا رب ممن يعني راغب في إظهار يعني شعائر الإسلام والمسلمين ويعني احتسب النفقة عند الله سبحانه وتعالى. لكن بلا شك إن هذا قد ساءنا حين بلغنا هذا الأمر، ومع ذلك يعني جعل الله من ورائه أنواع من الخيرات وأنواع من العبادات التي يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبلها من الإخوة، وأن يزيدهم ألفة ومحبة وتعاونا على البر والتقوى. وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، له الحكمة البالغة فيما يقدر، وهو لا يسوء المؤمنين إلا ليسرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. أي ولا بد له منه، لأنه لن ينتقل إلى دار السعادة والراحة من دار الدنيا التي يعني هي دار الشقاء والتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها. فهذه الدار لا بد أن ينتقل عنها إلى دار السكينة والطمأنينة، إلى دار القرب من الله عز وجل، إلى دار يتنعم فيها بلا مشقة ولا تعب، دار البرزخ ثم الدار الآخرة، وكل هذا لن يحصل إلا بالموت. ومع ذلك فالله يتردد في قبض عبده المؤمن، لأنه يكره مساءة المؤمن. فسبحان الله، منزلة المؤمن عند الله عز وجل منزلة عظيمة. ويتأمل الإنسان ومع ذلك قدر عز وجل كثيرا من الأمور تسوء المؤمنين، وبالتأكيد أنه من ورائها من أنواع المسرات ما يجعل العبد المؤمن يفرح بأن الله عز وجل فعل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن لها سبيل، إنه تردد الرب سبحانه وتعالى في قبض عبده، قبض روح عبده المؤمن، هو أكثر شيء يتردد فيه الرب سبحانه وتعالى. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يبقى الأمور الأخرى التي يكرهها المؤمن التي هي دون الموت، لا شك أن فيها من المصالح الظاهرة المعلومة أكثر مما في الموت من المصلحة ومن المسرات، فله الحمد سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل للمؤمنين عنده منازل عظيمة، ومن يتأمل ما ذكره الله عن المؤمنين من ذكر فضله ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى ينتصر لهم ويأخذ ثأرهم سبحانه وتعالى، ما أجرى ذلك على لسان من ذلك ما أجرى على لسان نبيه نوح. حين يتأمله الإنسان يعرف قدر المؤمنين. يقول نوح عليه السلام حين طلب منه قومه أن يطرد المؤمنين، قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني لو واحد عنده عمل سيدنا نوح، عمل لا يعني سنوات طويلة في العبادة والشكر والصبر، عبد شكور سماه الله عز وجل، ودعوة إلى الله بالليل والنهار بلا تواني ولا توقف. احنا اللي بيقعد يدعي ساعتين في النهار يقولوا ده داعية. سيدنا نوح قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. احنا بنلاقي الناس بتسمع لنا وقاعدين مستحملين ساعتين وبرضه قاعدين يستنوا، ومحدش حاطط صوابعه في ودانه ولا قالوا مش عايزين نشوفك روح ابعد عننا. وبنقول اللي بيعمل كده بنسميه عندنا ايه؟ داعية. اللي بيجي يتكلم وسط الهيصة دي ووسط الضوء اللي بيزغل العينين ده والمكان النظيف. سيدنا نوح عليه السلام تحمل تحمل عجيب، ومع ذلك يعني كل الدعوة دي دعوة بكل الوسائل: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يخبط على البيوت ويكلمهم دعوة فردية ودعوة جماعية ودعوة سرية ودعوة علنية، وعمل عظيم غير عبادته لله عز وجل وذكره لله وأحوال قلبه العظيمة. ويقول: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. لو طردهم بس، مش لو سابهم مثلا محبوسين ولا عذبهم ولا انتهك حقوقهم وحرماتهم، بس يطردهم بس يسيبهم يروحوا بس يكشر في وشهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم إن هو كشر في وشه مع إنه مش شايفه. الحاجة العجيبة إن هو إيه؟ مش شايفه. الأعمى لم يتأذى من ذلك لأنه إيه؟ لم يرى انطباعات وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عوتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لحق المؤمن المؤمنين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. سينتقم الله منه لو أنه طرده، ولا يجد له نصيرا من الله. يعني لو واحد عنده عمل سيدنا نوح، أنا عارف اللي بيظلموا المسلمين دول عندهم عمل إيه، متطمنين له قوي من العمل الصالح. سيدنا نوح عمله العظيم جدا ده لو انه طرد المؤمنين مش اهنهم، مش حبسهم عذبهم سجنهم، لا ده فضلا يكون قتلهم، لا ده لو هو عمل العمل العظيم ده وطرد المؤمنين ضاع العمل ده. ينتقم الله منه ولا يبذ نصيرا من له من الله عز وجل. لابد ان ينتقم الله عز وجل لعباده المؤمنين. حاجة وقصة تانية، مثل آخر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هو الصديق رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول من دخل في الإسلام، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. يكفيه شرفا أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحزن إن الله معنا. معي ما لم يشرك فيها غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ده حاجة مع يعني أمر عظيم. وله منا على بلال خصوصا، وله منا على كل من دعاهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام، ومنهم هؤلاء لأنهم دخلوا في الإسلام على يد أحد دخل بعده في الإسلام الثلاثة. لما مر أبو سفيان في الفترة التي جاء بعد أن نقضوا العهد وجاء ليجدد المدة، فقال مر بصهيب وبلال وسعد رضي الله تعالى عنه، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ يعني أنتوا مش تاخدوا بالكم من أبو بكر هدفه إيه في الحقيقة في الكلمة دي؟ إن هو أبو سفيان ما ينفرش، لعله يسلم، لعله يعني يأخذ قلبه إلى الإسلام، وإن الكلمة دي هتبقى كلمة إيه؟ عنيفة وجديدة. وبعدين ده هو سيد قريش وجاي، فبيرأوا هو أبو بكر اللي عارف منزلة أبو سفيان في قريش. حاجة وبعدين شوف الكلمة ما شتمش ولا قال لهم انتوا جهلة ولا انتوا فاهمين الدعوة ولا انتوا لا لهم أتقولون هذا. أبو بكر رضي الله عنه في اللسان عظيم الشأن رضي الله تعالى عنه، أتقولون هذا لسيد قريش؟ فيذهب كأنه وقع في نفسه شيء من الكلمة دي. وأبو بكر عنده ميزان حساس عجيب، راح حكى للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أبو بلال وصهيب وسعد ما راحوش للرسول صلى الله عليه وسلم ولا اشتكوا ولا قالوا حاجة، وهم بيحبوا أبو بكر جدا، ولكن مين اللي راح حكى؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يروح يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة توقف الواحد والله العظيم، حاجة عجيبة الشأن، وهو يعلم منزلة أبي بكر ومنزلة من هؤلاء. فقال يا أبا بكر إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. سبحان الله، يغضب الله لغضب المؤمنين، ويغضب من مين؟ من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه أغضب من هو دونه في المنزلة، لكن لأجل وفي الحقيقة مش مجاملة لأبي سفيان، في الحقيقة كان لتأليف قلبه على الإسلام، ولكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يغضب الله عز وجل لغضب المؤمنين. فذهب مباشرة وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ فقالوا لا، غفر الله لك. مواقف عجيبة الشأن والله العظيم، شيء يعني يجعل الإنسان يدرك حكمة الله. منزلة المؤمن عند الله منزلة عظيمة، وهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. وما ساء المؤمنين إلا ليسرهم، وأنا مسرور إذ أتيت إلى المسجد بعد هذا الوضع الجديد. وما ساءكم يوما من الأيام حتى من غيابنا عنكم، وما كان يعني رغبة منا في ذلك، والله كنا نحب أن نكون مشاركين في وضع حجر ولا خشبة من هذا المسجد في ما معكم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجعل هذا المسجد صرحا لنشر العلم والسنة، نشر القرآن والعلم والسنة في سائر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب وارضى. ونكرر الدعاء العروسين والعروسين، بارك الله لهما لهم وعليهم وجمع بينهم وعليهم الخير. ماشي، اتفضلوا. العروس اللي هيعقد عقد زواجه أحمد حسين فهمي، وليه الزوجة والدها إن شاء الله. قبل الإشهار أحمد حسين اتفضل. إن شاء الله يوم الجمعة القادم عقب صلاة العشاء هيكون بناء أخونا رامي زكريا، بناء أخونا رامي زكريا إن شاء الله. ويوم الجمعة الجاية إن شاء الله هنقدم فيلم تسجيلي عن مسجد الشهداء من أول الحريقة لحد النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله، فرجعنا الإخوة المشاركة في الحفل الجمعة الجاية. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ إشهار العقد. توكلوا؟ توكلوا إيه؟ مبارك ربنا يتمم خيرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. حط إيدك فينا، إيدك فينا حك حسين، إيدك فينا يديله هو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة معنا في هذا الحفل والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبدأ منه انطلاقة جديدة في الدعوة في هذه المنطقة حيث أننا جميعا كما قلنا مسؤولون عن تبليغ هذه الدعوة وعن توصيلها إلى من حولنا فليكن اليوم بداية عهد جديد نعاهد فيه ربنا عز وجل على أن نقوم بهذا الدين وبهذا الدين في دعوة المسلمين إلى هذا المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة على فهم وعمل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فهذه البداية يجب أن تكون بداية كما قلنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بداية الرجال وبداية النساء بداية الأطفال والشيوخ والشبان جميعا يقومون لله عز وجل بحقه في سبيل الله سبحانه وتعالى وإلا فمن يحمل عنا هذا الدين إن لم نحمله نحن من نريد أن يبلغ هل نريد من الكفرة في أوروبا وأمريكا الذين يجدون لنا بالليل والنهار هل نريد من المنافقين الذين يحيطون بنا ويتربصون بنا الدوائر هل نريد من العلمانيين الذين لا يريدون أن يكون هناك دين أصلا يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق هل نريد من العصاة من العصاة الفاسقين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل نريد منهم ذلك أن يقوموا لله عز وجل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أم ماذا نريد عباد الله فلا بد أن نعمل ونجد وأن نجتهد اعمل اليوم ما تستطيع أن تفعله فإن المستحيل اليوم سيكون ممكن غدا عليك بهذه المقولة عليك بهذا الشعار اعمل ما تستطيعه اليوم فإن المستحيل اليوم سيكون ممكنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ولن يستحيل شيء بجوار الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره والله عز وجل كاف عبده والله سبحانه وتعالى ناصر جنده فلابد أن تكون هذه عقيدة في قلوبنا تملأ صدورنا وندين بها لربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الوهن الحزن الضعف الاستكانة السلبية طرق الدعوة إلى الله عز وجل هذه يعني جنود إبليس التي يثبت بها عباد الله عز وجل عن العمل في سبيل الله اعمل على ما قدر ما تستطيع الله عز وجل يفتح لك الأبواب المغلقة حتى تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يمكن لديني أن يفتح له قلوب الناس وأن ييسر لنا طاعته وأن ييسر لنا العمل في سبيله إخلاصا ومتابعة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مبارك للعروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير ولا تنسوا فرح أخيكم رامي الجمعة القادمة بإذن الله عقب صلاة العشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.